لطف رجوع العيلة أحسب له ليلة ليلة من هم يسري عقبك عمري من هم يسري عقبك عمري أحسب له ليلة ليلة هلا هلا بك أحسب له ليلة ليلة عيلة رجعتي من الشام تتمشى على جمرتها ومن عقبي قمار عباس بتحدار كفيلتها بتحدار كفيلتها هي خيار ما عيدها هي خيار ما عيدها تقضي شلون ليالتها خيمتك سبيه تصير بالمحنه عبايتها اي بالمحنه عبايتها ردت ملوعت همها وتنادي يمي ابن امها ردت ملوعت وتنادي يمي ابن امها وتنادي جيتي بصبري عقبك عمري جيتي بصبري عقبك عمري أحسب ليالي ليالي للطف رجوع العيلة أحسب ليالي ليالي على رأسي الله يحفظك موفقين مأجورين من هم يسري من هم يسري عقبك أحسب لليلة ليلة هنا شتي العيلة هنا وين ذبحتي الويليا القصيدة للشاعر أحسان الحسناء ورات هنا عطشتي العيلة هنا ذبحتي الويليا هنا احتير قتي خيامنا هنا نمسيح قتي الروعة هنا نمسيح قتي الروعة هنا نسيات ضربانة هنا للطاف جبت يا العطشة جيتك بجرحي مصابي وجبتني سور الأحباب جيتك بجرح مصابي جيتك وجبت اليسر لأحبابي وجبت اليسر ودمعي اللي يجري دمعي يجري عقبك عمري دمعي عقبك عمري موفق مجور أحسب ليلي ليلي للطف رجوع العيلة للطف أحسب ليلي ليلي للطف للطف من هم يسري عقبك عمري يسري عقبك من هم عقبك أحسب لليه لليه رجعت زين في بياحة يوم انكار بلي رجعت يوم انكار بلي رجعت مرتين هضي مرتين هضي ومر يا مقابري الأخوك عد يا مقابري أخوك زين زين ما هالروح من همي حزين طلعت هنا هنا شمال ضلوعي حسين وشافت زينب وسمعت شافت زينب وسمعت نادت بصوتي الرهبة الله من هاي الغربة ناديتي بصوتي رهبة الله من هاي الغربة محني ظهري عقبك عمري محني ظهري عقبك عمري أحسب لهالي ألالي لطف رجوع العيلة أحسب لهالي ألالي من هم يسري من هم عقبك عمري من أحسب لليلة لليلة أحسب لليلة القصيدة للشاعر أحطان حسناء وغاز زينب يا مخوها أحسب زينب يا أخوها أحسب راحت اختشي تقيل راحت اختشي تقيل منك أعتذر خويا منك أعتذر خويا وهاي الكلمة مو سهلة هاي الكلمة مو سهلة سهل هاي أطفال هاي أطفال إلي ثماني من عيدها بقت طفلة رقية باليسر ماتت وعيني رقية باليسر ماتت وعيني المعد معيتين برضيني يسر عفناها العبد الله ما جبناها برضيني يسر عفناها برضيني اي عبد الله ما جبناها غادر داهر عقبك عمري غادر داهر عقبك عمري احسب ليالي ليالي كيل أمي قبل راحت لبينها تنادي حاجيني وأسمع من نحار طفلك أسمع من نحار طفلك يوم لي شعفتي يوم لي شعفتي إلي تسعة وثلاثين ليلة ما شوقتي إلي عويت لافي ليلة ما فقدتي ليلة ما فقدتي ناديت يا ابني الغالي حضني بغيابك خالي محيش صدر عقبك عمري محيش صدري عقبك عمري احسب ليالي ليالي خادم خادم شاعر قحطان الحسناء كيل راسي يريدون يم جسم الخذا قبره تنزل أم لو إخته وتقبل عظم نحر وتقبل عظم نحر مني زمان بس الأكبر بياحة صاير وذرة يم وذرة صاير وذرة يم وجاسم تنادي أمه صدري شي نفه جاسم تنادي أمه صدري شي نفسي همه ويلهب جامري عقبك عمري أحسب ليلي